بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. يقول: كذبوا على الله كإضافة الولد والشريك إليه تعالى، وهذا من الكذب على الله، والكذب على الله يشمل غير ذلك، ونذكره كمثال كإضافة الولد والشريك إليه تعالى. وجوههم مسودة، قال جملة تفسيرية إيضاحا للمقصود مما وقعت الرؤية عليه. جملة تفسيرية إيضاحا للمقصود مما وقعت الرؤية عليه في الذين كذبوا على الله. وقوله مما وقعت الرؤية عليه، هذا دل على أنه يفسر الآية على أن هذه الرؤية رؤية بصرية، هذه الرؤية رؤية بصرية لا قلبية. هذا سيترتب عليه شيء في الإعراب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، لو ترى رؤية بصرية فما إعراب وجوههم مسودة؟ حال، نعم، لو كانت رؤية قلبية فتكون مفعولا ثانيا. الجملة نفسها تسد مسد المفعول. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى، قال مقام للمتكبرين عن طاعة الله تعالى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، قال أي بسبب فلاحهم وسعادتهم أو متلبسين بفلاحهم. هنا ذكر وجهين في معنى الباء ومفازتهم. المفازة أصلها من الفوز، فالوجه الأول الذي ذكره على أن الباء سببية، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، قال بسبب فوزهم، بسبب فلاحهم وسعادتهم. والوجه الثاني للملابسة، قال متلبسين بفلاحهم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، يوم القيامة عند الفزع الأكبر. جملة مستأنفة على الوجه الأول ومبينة للفلاح على الثاني. الوجه الأول والثاني فيما ذكره في بمفازتهم، قال بسبب فلاحهم أو متلبسين بفلاحهم. الوجه الأول وينجي الله الذين اتقوا بسبب فلاحهم وفوزهم، ثم قال استئنافا لا يمسهم السوء، هذا مما يقع لهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أما على الوجه الثاني قال متلبسين بفلاحهم، ثم بين هذا الفلاح، بين هذا الفوز، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لذلك يقول جملة مستأنفة على الوجه الأول، الوجه الأول اللي فيه الباء سببية، ومبينة للفلاح على الثاني اللي فيه الباء للملابسة. الله خالق كل شيء، يقول أي كل ما هو موجود في زمان. طبعا هذه العبارة يعني يذكرونها احترازا من شيء معين يعني في الكلام، وهذا الاحتراز غير لازم. يعني الله خالق كل شيء، كل شيء مما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. قال الله خالق كل شيء أي كل ما هو موجود في زمان، وهو على كل شيء وكيل، فهو المتصرف فيه. له مقاليد السماوات والأرض، يقول له مقاليد مفاتيح، وأصل الكلمة فارسية أو خزائن، كلمة أي هذه زائدة، زيادة في المكتوبة، زيادة في النسخة هنا. له مقاليد، ذكر وجهين في المقاليد، إن المقاليد المفاتيح والخزائن، وذكر بعض ما ورد عن السلف في أن هذه الكلمة أصلها فارسية. وهذا كما يذكر في كلمة مفاتح، كما يذكر في مفاتح، وعنده مفاتح الغيب. المفاتح إما تفسر بالمفاتيح أو بالخزائن، فمقاليد الكلام الذي ذكره يشبه ما يذكر في المفاتح. له مقاليد السماوات والأرض، يقول يعني أزمة جميع الأمور بيده. يعني هذه دلالة هذه العبارة، له مقاليد السماوات والأرض، أي أزمة جميع الأمور بيده. هذا الذي ذكره، الجملة التي ذكرها هنا، أزمة جميع الأمور بيده، على الوجه الأول في المقاليد أم على الوجه الثاني؟ هذا على الوجهين، هذا على الوجهين. مقاليد يعني مفاتيح أو خزائن السماوات والأرض، والمقصود بذلك أن أزمة جميع الأمور بيده سبحانه وتعالى. والذين كفروا بآيات الله، قال، وجحدوا وحدته وتفرد تصرفه، أولئك هم الخاسرون. وهذا واضح في المعنى، لكن يعني بيتبقى هنا الكلام على والذين كفروا، العطف في والذين كفروا، يعني ما قبل ذلك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا، يعني ممكن يكون الكلام وكأنه استئناف، وذكر بعض المفسرين أنها متصلة بقوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، ويكون ما بينهما اعتراض، ويكون ما بينهما اعتراض. وهذا كلام الزمخشري رحمه الله، وكلام طائفة بعده، يعني كما هي العادة في مثل ذلك، يعني ما يذكره الزمخشري وتنقل المفسرين له. ثم يقول تعالى، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يقول، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال نصب غير بأعبد، ونتكلم في قل أفغير الله، أفغير في نصب غير، يقول نصب غير بأعبد، وتعلق أعبد بتأمروني أو تأمروني على وجه المفعولية، أي أن أعبد، فحذف أن ورفع المضارع. لكن هذا عند من يجوز تقديم معمول ما بعد أن عند حذفه، هي عند حذفه هنا فيها ساقطة، وبعدين نضع فاصلة سيما إذا زال أثره الذي هو النصب. ثم قال بعد ذلك، وأما عند من لم يجوز التقديم، وذكر كلاما آخر. طيب، أولا في الكلام هنا، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، معنى الكلام أن غير منصوبة بأعبد كما ذكر هنا، مفعول به لأعبد، وأعبد تعلقها بتأمروني على وجه المفعولية، كأن المعنى قل أتأمروني أن أعبد، أن أعبد هنا كأن في أن، قل أتأمروني أن أعبد غير الله، وغير تكون مفعول ليه، تكون مفعول لأعبد، أن حذفت ورفع المضارع، أن اللي هي قبل أن أعبد حذفت ورفع المضارع اللي هو أعبد. هنا الكلام واضح، ولكن هو هنا قيده، قال ولكن هذا عند من يجوز تقديم معمول ما بعد أن. طيب، هو فين معمول ما بعد أن الذي يقصده؟ غير، يعني هذا مشعر بأن هناك من لا يجوز، وده فعلا موجود، إن هناك من لا يجوز تقديم معمول ما بعد أن، ينفع المفعول مفعول أعبد يتقدم عليها، لكن لو كانت أن أعبد، أن أعبد، فهنا بعضهم يقول لا ما ينفعش، اللي هو ما بعد، ما بعد أن يكون مقدم، ما ينفعش ما بعد أن يكون مقدم. طيب قال لكن هذا عند من يجوز تقديم معمول ما بعد أن عند حذفه، سيما إذا زال أثره الذي هو النصب، وأثر أن زال، أثر أن زال هنا في لو هو قدر أن أو ذكر أن المعنى هنا في أن لما حذفت رفع الفعل. ثم قال طبعا هو الفقرة لو كان في أقواس تميز الكلمات من الآية كان الكلام هيكون أوضح، يعني نصبه غير توضع بين قوسين، بأعبد أعبد بين قوسين، يعني وتعلق أعبد أعبد كلمة أعبد بين قوسين، بتأمروني كلمة تأمروني بين قوسين، وبعد كده لما يقول فحذف أن عند من يجوز تقديم معمول ما بعد أن توضع أيضا بين قوسين وهكذا يعني. ثم قال وأما عند من لم يجوز التقديم أو لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثره، طبعا الفاصلة اللي بعد حذف والفاصلة اللي بعد أن دول ما لهمش لازمة. يقول أما عند من لم يجوز التقديم، يبقى لم يجوز تقديم مفعول أعبد على افتراض أن في أن حتى إن حذفه، قال أو لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثره، كأن هناك يعني ممكن حد يعترض أصلا على الإعراب السابق أو التركيب الذي بني عليه الإعراب السابق في الفقرة اللي قرأناها مع بعض باعتبارين، بعضهم يقول لا يجوز التقديم حتى لو أن حذفت ولم تعمل، حذفت ولم يبقى أثرها، وبعضهم يقول لا يجوز أصلا حذف أن بحيث لا يبقى أثرها، فأصلا فكرة أنك تقدر هنا تأمروني أن أعبد وبعدين أن تحذف وأعبد يكون مرفوعا ده أصلا لا يصح. طيب هنا على هذا أو ذاك لا يستقيم الإعراب السابق، على هذا أو ذاك لا يستقيم له الإعراب السابق، فحيقول إيه؟ قال وأما عند من لم يجوز التقديم أو لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثره فنصبه اللي هو فنصب كلمة غير، فنصبه إما بما يتضمنه مجموع تأمروني أن أعبد من معنى الفعل، أي أفغير الله تعبدونني وتجعلونني عابدا بمعنى تقولون لي أعبد، وإما هنا نلاحظ هنا بقى قال وإما عند كذا كأن في ألف وباء، وأما عند من لم يجوز التقديم أو لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثره، ألف ذكر وجه في النصب، قال فنصبه إما بما يتضمنه مجموع تأمروني، نقف معها الأول نشوفها، إن هنا غير منصوبة لا بأعبد ولكن بمجموع تأمروني أن أعبد، تأمروني أن أعبد كأنها تعبدونني أو تجعلونني عابدا، فتكون منصوبة بهذا، قال بمعنى تقولون لي أعبد اللي هي تجعلوني عابدا، قال وإما هنا باء، قال وإما بأعبد، طيب ما هو وإما بأعبد ما هنا هيبقى عندي إشكال هنا، عندي إشكال هنا إن هنا طيب وأعبد وإزاي وفي أن، لا هو أصلا مش هيبقى في أن عنده، يقول وإما بأعبد لكن تأمروني اعتراض بين المعمول والعامل غير متعلق بأعبد ليحتاج إلى تقديري أن، هذه أن خلي الهمزة فوق ونضع هنا نقطة أو فاصلة تفصل الكلام عما بعده. الوجه الثاني معناه إن تأمروني اعتراض وأعبد ما فيش قبلها تقدير أن وغير منصوبة بأعبد، فالمعقول أفغير الله أعبد وتأمروني هذه جملة اعتراضية، واضح هذا المعنى هنا لا يحتاج إنه يقدر أن. طيب اللي سميناه ألف، اللي سميناه ألف لما قال فنصبه إما بما يتضمنه مجموع تأمروني أن أعبد من معنى الفعل، هذا علشان عدم تجويز التقديم أو عدم جواز حذف أن بحيث لا يبقى أثره ولا لكليهما؟ هذا للأول صح، هذا عند من لم يجوز التقديم على هذا الحال، وإلا فالإعراب عنده هنا هو جعل برضو أعبد متعلقة بتأمروني، فهيحتاج أن يبقى في أن، فقال فنصبه الوجه ألف اللي ذكره هنا هذا عند من لم يجوز التقديم، هذا عند من لم يجوز التقديم، هو المشكلة في يعني يوجد ما هنا في تقديم، لا هو عند من لم يجوز تقديم المعمول لعامل في حيز أن، فقال لا هو أصلا ليس معمولا له، ده معمول لحاجة تانية يجوز فيها التقديم. طب الوجه الثاني قال وإما بأعبد اللي هو نصب غير، وإما بأعبد لكن تأمروني اعتراض بين المعمول والعامل غير متعلق بأعبد ليحتاج إلى تقدير أن، هذا عند الأول اللي هو من لم يجوز التقديم، أم عند الثاني اللي هو لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثره، أم كليهما؟ هذا للثاني، هذا للثاني، هذا الوجه لمن لم يجوز حذف أن بحيث لا يبقى أثرها. طيب فلو ميزنا هذا يكون حسنا. طب والمعنى؟ هو المعنى مآله واحد، والفرق اللي راجع للتركيب فرق دقيق جدا يعني مما لا يؤثر في المعنى، فالمسألة يعني ممكن يقال في المسألة هي مسألة نحوية يعني بنسبة، ممكن نقول مسألة نحوية صرفة، ولكن هو لا شك إن اختلاف التركيب يعني يكون له أثر دقيق في المعنى. الأثر هنا من الممكن أن يقال الأثر ليس أثرا تفسيريا، يعني المعنى الإجمالي في التفسير تقريبا واحد. طيب ثم يقول تعالى قبل الآية بعدها هو ذكر هنا مسألة أخرى، قال نزلت حين قالوا، يذكر النزول، نزلت حين قالوا استلم بعض آلهتنا فنعبد إلهك، استلم بعض آلهتنا بالعبادة وأن يتوجه لها بالعبادة من دون الله، يشرك بالله هذه الأصنام، فقالوا استلم بعض آلهتنا فنعبد إلهك، فنزل قول الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم يقول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، قال من الرسل، لئن أشركت، إفراد الخطاب باعتبار كل واحد، أي أوحي إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشركت، لأن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأصل أن يقال لئن أشركتم، باعتبار أن هذا إيحاء إليه صلى الله عليه وسلم وإلى الرسل، هذا جمع، ولكن الخطاب هنا للواحد لمفرد، لئن أشركت يقول هذا باعتبار كل واحد، يعني لو قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أوحي لكل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال المراد خسران الآخرة بشرط الموت على الردة، أي لئن أشركت وبقيت على الشرك، أو المراد خسران حبوط العمل وهو حاصل بكل حال، أو الحكم مختص بالأنبياء فإن شركهم لا شك أقبح. ونقف هنا، وما بعدها مسألة أخرى. نقف هنا مع الكلام الذي ذكره في هذه المسألة قبل يعني تحليل كلامه، شايفين قدامنا كم وجه ذكره؟ حد بيقول أربعة، فيه طيب رأي تاني ثلاثة، طيب حتى نفهم هذه المسألة ونفهم الكلام الذي أشار له هنا، عندنا هو الكلام هنا في خلفية، يعني في مسألة مستحضرة عنده، معطى مستحضر عنده أثناء الكلام في تفسير الآية، وهو قضية أن من أشرك، من أشرك يحبط عمله، ولكن هل يحبط عمله بمجرد الكفر أم يحبط عمله إذا مات على ذلك؟ فلو أشرك حد كان مسلما وارتد والعياذ بالله ثم رجع مسلما مرة أخرى، هل عمله السابق في إسلامه الأول قبل ردته يحبط؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة ليست مجرد مسألة يقول مسألة خلاص نتركها بحسب يعني كأن المسألة لا يبنى عليها شيء وهو أمر في الآخرة ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصد هنا أن هذه المسألة لها ما يترتب عليها فقهية، يعني هذه المسألة حاضرة في الفقه وفيها خلاف بين المذاهب في الفقه، يترتب عليها أشياء باعتبار أن هناك أعمال عملها في إسلامه. هل هذه الأعمال هو ارتد ثم رجع مرة أخرى، هل هذه الأعمال حبطت فيجب عليه أشياء ربما تكون هو فعلها في إسلامه الأول ولكن لا اعتداد بها باعتبار أنها حبطت أم لا؟ فهذه مسألة هي مسألة لها تطبيقات عملية موجودة في الفقه. طيب، وهذه الآية لها حضور في الاستدلال على هذه المسألة. نشوف هنا الكلام في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طيب، هنا في الآية في طبعا ولا يحبطن عملك، من الممكن أن يقول لا يحبطن عملك، هل هذا يقيد بإذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك، أم لا يحبطن عملك هذا يعني هل يقيد بإذا مات على ذلك أم لا يحبطن عملك، هذه في المطلق، هذه مطلقة يحبط العمل حتى لو رجع بعد ذلك الإسلام. ولكن عندي هنا في الآية الجزم بأنه من الخاسرين، ولا تكونن من الخاسرين، هنا في جزم بأنه من الخاسرين. فهذا الجزم ممكن يقال فيه أن هذا لمن مات على الكفر، ولو واحد ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يقال فيها أنه يكون من الخاسرين في الآخرة، يدخل النار؟ لا، لا يقال فيه ذلك لأنه رجع إلى الإسلام مرة أخرى. طيب، يبقى ولا تكونن من الخاسرين، لو حد حينظر لها إن باعتبار أنها الخسارة في الآخرة فيقول خلاص يبقى هذه تدل على أن هذا إذا مات على ذلك، هذا إذا مات على الكفر، يبقى لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين هذا إذا مات على الكفر، فلا تدل الآية عنده على أن العمل يحبط بمجرد الكفر وإن لم يموت على ذلك. واضح كده ولا مش واضح؟ لاحظوا أننا انطلقت من إيه بعد ذكر المقدمة، انطلقت في كلام المفسر هنا من ولا تكونن من الخاسرين، أن هنا في جزم بأنه من الخاسرين، فلو هو الجزم أنه من الخاسرين في الآخرة فهذا يدل على أن الكلام على من مات على ذلك. طيب، يبقى حبوط العمل بشرط الموت على الردة. نظر آخر إن ولا تكونن من الخاسرين أن هذه الخسارة إنما هي من حبوط عمله، هو الداعي لمثل هذا إن هو بيقول إن حبوط العمل أن ظاهر هذه الآية غير مقيد بالموت على الكفر، فيقول لأحبطن عملك بمجرد الردة، لأحبطن عملك بمجرد الردة حتى إن رجع مرة أخرى لا يلزم في حبوط العمل أن يكون أن يستمر على ذلك إلى أن يموت. طب ولا تكونن من الخاسرين إزاي؟ طيب، ما هو لو واحد أسلم تاني لا يقال فيه ولا تكونن من الخاسرين، فيقول ولا تكونن من الخاسرين هذه الخسارة اللي هي خسارة حبوط إيه؟ حبوط الأعمال. واضح ولا مش واضح؟ طيب، أخونا بيسأل عن آية ومن يرتد منكم عن دينه، ليس إحنا نتكلم الآن عن هذه الآية، نتكلم الآن عن هذه الآية نركز فيها، ماشي؟ نتجاوز ذلك، ليست القضية الآن إن إحنا نحسم، أنا لن أقول فيها، لن أقول، ده مذهبين عند أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يقول هذا وبعض أهل العلم يقول هذا، لن نتكلم في ترجيح هذا على ذاك ولا ذاك، إحنا بنفهم المسألة، نفهم المسألة وكيف تعامل مع الآية. طيب، نرجع مرة أخرى هنا، يبقى حبوط العمل إذا كان بمجرد الردة حتى إن لم يمت على الكفر، وكما ذكرت أن هذا مذهب طائفة من أهل العلم، حج يتقال له عيد الحج تاني في إسلامك التاني، ليه؟ لأن عملك اللي فات أحبط، ولا خلاص يعتمد على الحجة اللي حجها، لا خلاص يعيد الحجة من جديد، وغير ذلك مسائل أخرى. طيب، حبوط العمل هذا الذي لا يقيد بالموت على الردة، هنا ذكر إن هو ممكن يكون فعلا حاصل بكل حال، وذكر احتمالا آخر أن يكون هذا خاصا بالأنبياء دون غيرهم، يعني خاص أن يكون خاصا بالأنبياء إذا وقع منهم ذلك وحاشاهم عصمهم الله من ذلك، ولكن إذا وقع منهم يقع حبوط العمل، الخسران بحبوط العمل بكل حال، لماذا؟ لأن شركهم أقبح، لأن الشرك إن وقع منهم ولم يقع، لأن شركهم إن وقع منهم فهو أقبح، فتكون العقوبة في أشد. واضح كده؟ نقرأ بقى الكلام الذي ذكره. لاحظوا بس، هو أنا بتكلم على هو كيف رتب المسألة، لأن هذه المسألة والكلام في مسألة حبوط الأعمال لا يلزم أن تتفرع من الكلام على الخسران بهذه الطريقة التي ذكرها المفسر هنا. وكثير من المفسرين لا يفرعها بهذه الطريقة، هو بيتكلم في مسألة الحبوط هل هذا مقيد أم غير مقيد، ولكن لا يشترط في مناقشة هذه المسألة إن هو يكون ينظر لي ولا تكونن من الخاسرين وتكون حاضرة معاه في تفسير الحبوط هل هو مقيد أم غير مقيد. لكن الكلام الذي ذكره هنا هو كأن أولا عندنا مسألة حبوط الأعمال، هذه حاضرة عندنا مقدمة والخلاف فيها حاضر، ثم الكلام في الآية عن الجزم بأنه من الخاسرين، فالجزم هذا قد يستدل به على أن المراد هذا الخاسر في الآخرة، فيكون لا يحبطن عملك هذا لمن مات على ذلك، وهو ده أصلا اللي بيكون خاسر في الآخرة. نقرأ قول الأول، قال المراد خسران الآخرة بشرط الموت على الردة، أي لئن أشركت وبقيت على الشرك، فعلى هذا الكلام لا يحبط العمل بمجرد الكفر ولكن إن مات عليه. طيب، يبقى هذا القول الأول فهمناه. قال أو المراد خسران حبوط العمل، إذا كان خسران حبوط العمل يبقى لا يلزم أن يكون خسران في الآخرة إذا رجع الإسلام مرة أخرى. قال أو المراد خسران حبوط العمل، وهو حاصل بكل حال، وهو حاصل بكل حال سواء بقي أم لم يبقى، مات على ذلك أم لم يمت. قال أو الحكم مختص بالأنبياء، إيه الحكم مختص بالأنبياء؟ اللي هو حبوط العمل بمجرد الشرك، حبوط العمل بمجرد الردة دون تقييد بقضية الموت. قال أو الحكم مختص بالأنبياء فإن شركهم لا شك أقبحوا، أقبح دي خبر إن، تمام؟ طيب كده عندي ذكر كم قول المفسر، أيوة بالضبط كده كما ذكرت لهما رأينا. هو هنا ذكر قولين، هنا ذكر قولين، وفي الثاني فرعين. واضح كده؟ طيب، قول الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، تيجي بقى حضرة لما حد يريد أن يجمع ويرجح في في هذه المسألة نفسها، يقول بقى هي دي المقيدة، وبعضهم يقول لا ليست مقيدة، ده قضية أخرى، لكن الكلام هنا عن معنى هذه الآية، كيفية التعامل معها عند من يقول بهذا أو من يقول بذلك. لا يلزم أن يكون يعني بعض المفسرين أو يعني هو كل حد في الانتصار لمذهبي في الاستدلال، هذا أحيانا بعض المسائل اللي يكون فيها الدليل دليل مشترك، يعني الفريقان كلاهما يستدل بنفس الآية، هنا ممكن الفريقان كلاهما يستدل بنفس الآية، وإن كان استدلال اللي حيقول بالحبوط مطلقا دون تقييد ممكن يكون أوضح. فبعض المفسرين زي ما كنت بذكر من شوية، بعض المفسرين ربما يذكر هذه الآية دليل على من يقول بكذا ويسكت، لا هو من يقول بكذا عنده هو يفسر الآية يعني في وجه آخر في تفسير الآية عنده. طيب هنا عاوز بس أنبه تاني، حأكد على تنبيه ذكرته أثناء شرح كلام المفسر هنا، أن هذا التقسيم المتعلق بالخسران غير لازم، يعني هذا التقسيم المتعلق بالخسران غير لازم في مناقشة مسألة لا يحبطن عملك، تمام كده؟ القول الأول يعني خسران الآخرة دون حبوط العمل، إزاي؟ لا، خسران الآخرة في حبوط العمل، ولكن حبوط العمل المقيد بالموت على الكفر، أما إذا لم يمت على الكفر فيبقى العمل لا يحبط، لا يحبط العمل، رجع تاني للإسلام فله عمله الذي عمله في إسلامه الأول قبل ردته، لكن كده كده في حبوط العمل، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يحبطن عملك، إزاي حد يقول ما فيش حبوط، ولكن الكلام فيه التقييد. طيب ثم قال كده خلاص هذه المسألة، تقل لمسألة أخرى، قال وهذا خطاب، المسألة الثانية دي سهلة، قال وهذا خطاب مع الأنبياء والمراد منه غيرهم أو كلام على سبيل الفرض، وفائدته تهييج الرسل وإقناط الكفرة وأدب للأنبياء وتهديد للأمة. هنا الخطاب للأنبياء، والأنبياء معصومون من الكفر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فهنا الخطاب لمن؟ ذكر وجهين، الأول قال خطاب من مع الأنبياء والمراد منه غيرهم، وهذا له نظائر في الكلام العربي وله نظائر في القرآن، أن هو يكون في خطاب لأحد والمراد منه غيره. قال أو كلام على سبيل الفرد، لأن هنا في شرط، لئن أشركت هنا في شرط ولا يلزم منه الوقوع، الشرط لا يلزم منه الوقوع، لئن أشركت فهو على سبيل الفرد. طيب على سبيل الفرد ما دلالته؟ إذا كان هو على سبيل الفرد وقد علمنا أنهم معصومون من الشرك، هذه مسألة أصلا، مسألة عصمة الأنبياء من الشرك هذه مسألة لا خلاف فيها طبعا، ماشي، حتى قبل النبوة، يعني حتى قبل نبوة الأنبياء العصمة من الشرك نقل فيها الإجماع. طيب ما فائدة أن يكون على سبيل الفرد؟ هنا ذكر بعض الفوائد العظيمة الجليلة، قال وفائدته تهييج الرسل وإقناط الكفرة، يعني الكفرة لما ينظر ويجد أن إذا كان الرسول من رسل الله إذا وقع منه ذلك سيكون من الخاسرين، فما بالك بك أنت. قال وأدب للأنبياء، الله يؤدب أنبياءه. قال وتهديد للأمة، فهنا يذكر الغرض من توجيه هذا الخطاب للأنبياء وإن كان على سبيل الفرد وأنهم لا يقع منهم مثل ذلك. بل الله فاعبد، يقول يعني لا تعبد ما أمروك، لا تعبد ما أمروك، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. بل الله فاعبد يعني لا تعبد ما أمروك، بل اعبده وحده، فهو رد لما أمروه به. قال ونصبه بفعل يفسره نصب، يقصد لفظ الجلالة بل الله. قال ونصبه بفعل يفسره ما بعده عند من لم يجوز تقديم ما في حيز الفاء. طيب أولا هو هنا فسر بل الله فاعبد، وأثناء الكلام ذكر بل اعبده وحده، كلمة وحده هذه نحتاج نرجع لها مرة أخرى، ولكن بعد الانتهاء من المسألة الثانية. المسألة الثانية اللي ذكرها اللي هي مسألة نصب الله، نصب لفظ الجلالة بل الله فاعبد. قال ونصبه، وذكر أن النصب بفعل يفسره ما بعده، يعني لم يجعلها منصوبة بقوله أعبد، ولكن قيد هذا، قال عند من لم يجوز تقديم ما في حيز الفاء، بأن فاعبد لأن أعبد بعد الفاء، طب من جوز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها؟ خلاص يبقى بل الله فاعبد لفظ الجلالة منصوب بإيه؟ ماشي، مفعول به منصوب بإيه بقى؟ إيه العامل فيه؟ أعبد. ليه؟ لأن هذا عند من يجوز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها. طيب من لم يجوز ذلك؟ يبقى هيكون فعل مقدر هو العامل فيها، فعل مقدر يفسره ما بعده، فعل مقدر يفسره ما بعده. إيه الفعل المقدر؟ أعبد، أعبد. طيب هذا الفعل المقدر يقدر قبل الله أم بعد الله؟ بعد يقدر بعد الله. طيب هذا التقدير من أين؟ إزاي نقدر نقول، يعني إزاي جبنا قبله وبعد منين؟ هذا إنما يعلم من سياق الكلام، هذا إنما يعلم من سياق الكلام. لا هو وحده ده كلام المفسر بقى نفسه، أنا مش هقدرها عشان المفسر قال وحده فهقدرها في الآية، لا هو لأن المفسر قدرها بعده، لأن هي كده في بلاغيا إن هي تقدر بعده، لأن هذا يعلم من إيه؟ يعلم من سياق الكلام أن المراد هنا تخصيص تخصيص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الفعل، إذا قدر الفعل فعل مقدر يقدره بعده، فيكون التقدير بل الله أعبد فاعبد، بل الله أعبد فاعبد. طيب هذا يا جماعة شبه إيه؟ شبه إيه؟ علشان لو في حد مستغرب، لما نيجي مثلا في بسم الله، بسم الله، وستقدر فعلا أو تقدر اسما على حسب ما يقال، مثلا بسم الله قراءتي وبسم الله أقرأه. طيب أقدر قبل ولا بعد؟ أقرأ بسم الله قراءتي بسم الله، ولا بسم الله أقرأه بسم الله؟ فهنا الكلام في التقدير، لا أتكلم الآن في تقدير الاسم ولا الفعل، دي مسألة أخرى، ولكن هذا المقدر، ما المقدر ممكن يقدره قبله ممكن يقدره بعده، ولو كان الكلام على ترتيبه يقدره قبله، يقدره قبله، مش هيقدم الجار، مش هيقدم الجار والمجرور ها بسم الله أقرأه، ولكن لأن يفهم من الكلام أنه يريد التخصيص فالتقدير يكون بعده. واضح كده؟ وهذه المسألة تذكر في مسألة منصوص عليها، يعني تذكر في البلاغة يعني. ماشي، السؤال المذكور الآن تقديره أظن كده أنا أجبت عليه. طيب، قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قال لإنعامه عليك. ثم قال تعالى وما قدر. طب مين يقول لنا إن أنا بقول مسألة موجودة في البلاغة تذكر فين المسألة دي؟ إيه مسألة لما هيقدر هذا الفعل ويقدره تذكر فين؟ في البلاغة، البسملة مش في البلاغة، فين في البلاغة؟ ما كل هذه الكتابة؟ الكلام في متعلقات الفعل، نعم الكلام في متعلقات الفعل، في الكلام على تقديمه، صحيح. وما قدر الله، قال أي عظمته في أنفسهم، يعني وما قدر الله حق قدره، وما قدر عظمة الله في أنفسهم حق قدره، قال حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكا. من أين أتى بحيث جعلوا له شريكا؟ وما قدر الله حق قدره موجودة في القرآن في مواضع أخرى، ولكن هنا يقول حيث جعلوا له شريكا، لسياق الآية دل على أن المقصود هنا في أنهم جعلوا لله عز وجل شركاء. وما قدر الله أي عظمته في أنفسهم حق قدره، قال حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال هذا إخبار عن عظمته وسهولة الأفعال في جنب قدرته. بصوا هنا الفقرة هذه ذكر فيها يعني عدد من المسائل، نحاول نرتبها معا. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال هذا إخبار عن عظمته وسهولة الأفعال العظام في جنب قدرته. هذه مسألة يذكر فيها دلالة الآية إجمالا، يذكر فيها دلالة الآية إجمالا أن هذا إخبار عن عظمة الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا إخبار عن عظمة الله وسهولة الأفعال العظام في جنب قدرته، فكيف يجعل له شريك؟ طيب هذا الكلام في دلالة الآية إجمالا. ثم قال من لا تتعجل بقى وتقول إيه ده كان بيؤول الصفات، من لا تتعجل عادي، ما هو لو من يثبت الصفة على ما ورد في الحديث، الآية دي فيها حديث عادي، حيقول في الآخر وهذا دلالة على كذا، هذه الدلالة الإجمالية، يعني لما ذكر هذا ما الذي أريد به؟ أريد به بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته، هذه مسألة. ثم قال هذه مسألة ثانية، قال والقبضة المرة من القبض مصدر بمعنى المقبوضة أو تقديره ذات قبضته. طيب ونقف هنا اللي بعدها يتكلم على جميع. هنا يتكلم في القبضة، هل هنا يتكلم في معنى القبضة، تفسير القبضة، التفسير اللي هو مع يعني والأرض جميعا قبضته، فيقول القبضة صفة من صفات الله، ولا القبضة يؤولها مثلا بالقدرة مثلا؟ ولا يتكلم في هذا، ولا يتكلم في هذا، ماشي، وإنما يتكلم في إيه؟ يتكلم في معنى الصيغة الصرفية. طيب ليه الله سبحانه وتعالى يقول والأرض جميعا في قبضته يوم القيامة مثلا، وإنما قال والأرض جميعا قبضته؟ طيب والأرض قبضته، يعني إيه الأرض قبضته؟ يعني ما معنى هذا التركيب؟ انتبه هنا الكلام، والأرض قبضته، لم يقل في قبضته مثلا، والأرض قبضته، فهو يذكر هنا يعني الأرض، يعني الأرض تبقى قبضة الله. فيقول إن القبضة المرة من القبض، فهي مصدر، مصدر بمعنى المقبوضة، يبقى مصدر بمعنى المفعول، يعني والأرض جميعا مقبوضته. واضح؟ لأنه إزاي هيخبر عن الأرض أنها قبضة، قبضة الله بمعنى أنها مقبوضة الله، فيبقى هنا مصدر بمعنى المفعول، مصدر بمعنى المقبوضة، هذا الأول. ثم الثاني قال أو تقديره ذات قبضته، يبقى مصدر وقدر له مضافا. واضح كده؟ ذات قبضته، ذات قبضته، هذه كلمة قبضته، هذه المصدر، ماشي؟ الهاء في قبضته عائدة على من؟ عائدة على الله سبحانه وتعالى، بس عشان بس ذهننا ما يروحش في شيء يعني غلط في فهم المعنى، مركزين. والأرض قبضته يعني والأرض قبضة الله، فهنا يشرح بيشرح لنا هذا التركيب، فيقول إن القبضة هنا مصدر بمعنى المفعول أو هيقدر إيه؟ هيقدر مضافا ذاته قبضته، هذه مسألة. طيب لاحظ إن الكلام في قبضته ممكن حد الكلام فيها تفسيريا له عدة اعتبارات في النظر، يعني والأرض جميعا قبضته، في عدة اعتبارات في النظر، حد يتكلم المراد الإجمالي منها، أو خلينا بقى نتكلم في اللي نتكلم عليه الآن، ما معنى قبضته اللي هو الألصق بالتفسير، هذا لم يذكره هنا، لم يذكره في هذه المسألة. ودلالة التركيب هنا، دلالة هذا التركيب، لو جيت مثلا في والأرض جميعا قبضته، فقلت أثبت صفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل، أو من غير تعطيل ولا تكييف، مش طب وبعدين يعني إيه طب والأرض قبضته؟ فهو هنا فسر لنا هذا التركيب. طيب. ثم قال هذه مسألة ثالثة، قال وجميعا حال من المستتر في قبضته إذا قلنا إنها بمعنى مقبوضته، أو من العامل المحذوف على طريق الحال المؤكدة، أي والأرض أعنيها وأثبتها مجموعة ذات قبضته، وهو تأكيد لشمول الإفراد أي الأراضون السبع، أو لشمول الأجزاء. ونقف هنا، كلام مركز جدا، كلام المفسر هنا مركز جدا، يعني هذا الكلام في هذه الآية اللي هو ذكره فقط، ممكن يفرض في أكثر يعني أكثر من صفحة. جميعا والأرض جميعا، يعني إزاي تبقى الأرض جميعا؟ وما العامل يعني جميعا حال؟ طيب المعنى إيه؟ الأرض جميعا والعامل في جميعا. فيقول ذكر هنا أنا عاوز بس نستحضر شيء، هو الأرض كيف يقال في الأرض جميعا؟ هل الأرض ذات أفراد؟ فهو الاحتمال الأول أنه بيبصلها أن الأرض ليست ذات أفراد، ولكن الأرض حال، الوجه الأول حال من المستتر في قبضته، لأن والأرض جميعا قبضته، نركز بس في ترتيب الكلام وارتباط بعض الكلام بعضه ببعض، قبضته القبضة مصدر، والمصدر بمعنى المفعول على وجه، فيبقى مقبوضته. طيب أين المستتر هنا؟ أين المستتر هنا؟ يقول وجميعا حال من المستتر في قبضته إذا قلنا إنها بمعنى مقبوضته. أين المستتر يا جماعة؟ هي جميل فيلم مش مفهوم. طيب المستتر ده بيتكلم عن ضمير مستتر، ماشي، المستتر اللي هو الأرض، ما حدش يقول الهاء، يعني هنا دلوقتي قبضته ما قبضته فيها مصدر وفيها ضمير، هي حال من ضمير، هل هو الضمير المتصل الملفوظ به؟ لا طبعا، لأن هنا الهاء هذه عائدة على الله سبحانه وتعالى، ولكن الضمير اللي في معنى المفعول اللي هو المقبوض. واضح؟ طيب هنا يقول هنا المعنى هيكون ايه؟ خدوا بالكوا ان هذا ليه اللفه دي ما تخليها حال من الارض وخلاص. لا هو هذا يعالج سؤال طب كيف تكون الارض جميعا، يعني هي ليست ذات افراد، يبقى الارض مقبوضته جميعا، الارض مقبوضته جميعا تكون ال ال ال في معنى ايه يعني كأنه يقبض الله الارض جميعا، واضح. الاحتمال الثاني قال او حال من العامل المحذوف، يعني جميعا حال من كذا او من كذا، اي حال من العامل المحذوف على طريق الحال المؤكدة، اي والارض اعنيها او اثبتها مجموعة ذات قبضته. طيب هو الحال المؤكدة، الحال المؤكدة لا ما ينفعش تبقى، ما ينفعش تبقى توكيد نحو، ما ينفعش تبقى توكيد، التوكيد تابع والارض مرفوعة تمام والأرض جميعا. الثاني قال إن هي تكون حالا من العامل المحذوف على طريق الحال المؤكدة. هي إيه الحال المؤكدة؟ ولا يقال مثلا في المعنى هنا، لو حد أراد أن يفكك معنى الحال لا يقول مثلا والأرض حال كونها جميعا قبضته، ما هي كده كده الأرض جميعا، فهذه حال مؤكدة لا يقصد بها بيان حال الأرض عندما تكون مقبوضة الله عز وجل، فهذه حال مؤكدة. يقول أي والأرض أعنيها، هذا هو العامل العامل المقدر المحذوف، ماشي، العامل في هذا الحال، والأرض أعنيها أو أثبتها مجموعة ذات قبضته، مجموعة هي دي جميعا، هي دي جميعا، مجموعة التي يذكرها هي مكان جميعا. طيب الحال المؤكدة هذه تؤكد إيه؟ شمول الأفراد أو شمول الأجزاء. هنا مكتوب الإفراد، هي الأفراد الهمزة فوق، شمول الأفراد يعني إيه؟ الأرض مجموعة جميعا مؤكدة لإيه؟ مؤكدة ليه تبقى الأرض المراد بها أفراد الأرض، والأرض نعم حد يروح الأرض لها أفراد السبع أراضين، أو شمول الأجزاء الأرض جميعا، يبقى تأكيد لشمول أجزاء الأرض، يعني الأرض وإن كانت مفردة ولكن ممكن يتقال فيها أنها مجموعة باعتبار أجزائها، تمام. طيب ففي الحالين، في الحالين، في القولين، في الوجهين المذكورين جميعا حال، جميعا حال، النظر بقى هي حال من ايه والعامل فيها ايه، تمام. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. ثم يقول ونحن على طريقه السلف لا نؤول اليد والقبضه والاصبع ونؤمن بها ونكل علمها الى الله سبحانه وتعالى، وهي اقرب من السلامه وأبعد من الملامة. وهي هذه كلمة، هي هذه عائدة على كلمة، على قوله طريقة السلف، يعني طريقة السلف أقرب من السلامة وأبعد من الملامة. هنا بقى يتكلم في معنى القبض، هنا بقى معنى في تفسير القبض، في تفسير قبضة الله سبحانه وتعالى، واضح. فيتكلم هنا الكلام اللي هو ينحو إلى الكلام على طريقة السلف، أو لو حد هيذكر في مقابله قضية إيه، هيذكر في مقابله قضية التأويل، ماشي. فهنا ممكن يعني الكلام اللي تعرض له في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كم مسألة لو حد عد كده، كم مسألة ممكن لو حبينا نقسمها عشان الكلام لا يتداخل بعضه في بعض، حد بيقول ثلاثة، ها طيب هي أربع مسائل، هي أربع مسائل، واتكلم عن الدلالة الإجمالية للآية، واتكلم عن معنى تركيب الأرض قبضته، وتكلم عن جميعا، وتكلم عن معنى القبض في كلامه عن طريقة السلف. ثم يقول تعالى والسماوات مطويات، قال من الطي الذي هو ضد النشر بيمينه، متعلق بمطويات. وفي الحديث، وهذا حديث صحيح، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ما أبعد وأعلى من هذه قدرته عما ينسب إليه من الشركاء أو عن إشراكهم، سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد أن ذكر صفات الجلال والعظمة والقدرة في عظمة الله سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما أعلاه وما أبعده عن أن يشرك به سبحانه وتعالى، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ما أبعد وأعلى من هذه قدرته عما ينسب إليه، ثم قال من الشركاء أو عن إشراكهم. هنا بيتكلم أو هذه ما بين إيه وإيه، هنا الكلام في ما، نعم هنا الكلام في ما، عما يشركون من الشركاء يبقى ما موصولة، وعن إشراكهم تبقى ما مصدرية. خلاص، هو هنا بيتكلم عن معنى ما، الوجهان المذكوران هنا في معنى ما، ما عما يشركون ما موصولة يبقى عن الذي يشركون، والثانية تبقى ما مصدرية عن إشراكهم. سؤال نكل علمها إلى الله، هل هذا تفويض مطلقا أو أننا لا نعرف تفسيرها؟ هذا من مباحث علم العقيدة. ماشي، هذه الجملة التي يذكرها جملة مقبولة، أهل العلم يذكرونها، بعضهم يذكرها ويقصد بها التفويض، وبعضهم يذكرها ولا يقصد بها التفويض. تفصيل ذلك ومعرفة ما يعتقد إنما يدرس بها في محله. تمام، طيب. ونفخ في الصور، واضح. وأنا بقول من الشركاء وعن الشركاء، محل النزاع، ضبط محل النزاع مهم، ضبط محل النزاع هنا مهم. تمام، مش هنا فقط، بصفة عامة في ذكر مواطن الخلاف. ونفخ في الصور، قال هي النفخة الثانية. إذ النفخة الأولى ريح باردة من قبل الشام، فيموت كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويبقى شرار الناس يعبدون الأوثان في رغد من العيش، ثم ينفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق، يبقى هذه نفخة الصعق. ونفخ في الصور فصعق، يبقى هذه نفخة الصعق. ثم بعد ذلك الآية، في تتمة الآية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذه نفخة البعث. هنا في التفسير قال ونفخ في الصور، قال هي النفخة الثانية. إزاي تبقى النفخة الثانية؟ أليست النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث في قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، وهذه النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق؟ هذا الكلام على اعتبار أن النفخ في الصور أكثر من مرتين، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. والمشهور أن النفخ في الصور أن النفخ في الصور مرتين، نفخة الصعق، ويقولون نفخة الفزع، يعني نفخة الفزع، أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق ونفخة البعث. وبعض أهل العلم يزيد على ذلك نفخة ثالثة، وبعضهم يزيد نفخة رابعة كمان. بل كلامه هنا، وكلامه هنا ليس هو، لم ينفرد به بعض غيره، ذكره اعتبار أن الريح الباردة القادمة من قبل الشام التي تقبض أرواح المؤمنين، اعتبار أنها نفخة، هذا غير ما يذكر في النفخة الثالثة وفي النفخة الرابعة عند أكثر من يسمي النفخات الثالثة والرابعة. واضح كده ولا مش واضح؟ فلما نقرأ هنا يقول هي النفخة الثانية، هي النفخة الثانية، هو يقصد الثانية غير الثانية التي في رأسك إن كنت مستحضرا للكلام اللي هو كلام أكثر أهل العلم في إن النفخ في الصور نفختان، نفخة صعق ونفخة بعث. وبعدين قال إذ النفخة الأولى، فهو وضح لنا هذا أنه يعتبر النفخة الأولى التي قبل هذه الثانية الريح الباردة التي تأتي من قبل الشام، وهذا وارد في الحديث في الصحيح إن في آخر الزمان تأتي الريح الباردة من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين. قال فيموت كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويبقى شرار الناس يعبدون الأوثان في رغد من العيش، ثم تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وهذه الريح الباردة التي تأتي فتقبض أرواح المؤمنين هي بعد موت عيسى عليه السلام، يعني بعد نزول سيدنا عيسى وموته، لسه في مؤمنين بعد موته، تأتي بعد ذلك هذه الريح، ده في آخر الزمان خالص قبل قيام الساعة. فالمقصد هنا أنه لما بيقول النفخة الثانية لا يقصد الثانية في مقابل الأولى اللي هو الصعق والبعث. وبعض أهل العلم حتى ممن يعدد النفخات يقول أن النفخ في الصور ثلاث نفخات أو أربع نفخات، لا يعتبر أن هذه الريح نفخة، ماشي، عشان بس ما حدش يخرج من الكلام الآن يقول هناك من أهل العلم من يقول أن النفخ في الصور ثلاثة، والثلاثة بقى تبقى الأولى منها النفخة اللي هي الريح البريدة من قبل الشام. لا، ده أكثر من يقول أنها ثلاثة يقول، اللي بيقول ثلاثة لا أربعة، أكثر من يقول أنها ثلاثة يقول أن في نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، ونفخة الفزع غير الريح الباردة هذه، فلا يعد الريح الباردة نفخة. الكلام اللي بذكره دلوقتي محل تحريره يذكروه في الاعتقاد، يذكرونه في الاعتقاد، وطبعا له محل أنه يذكر في التفسير، ولكن مهم أن أنا أكون مستحضر وقوع هذا الخلاف والكلام ده لما أقرأ عبارات المفسرين. هو مش شرط أصلا يكون المفسر يعني يعتبر أن القارئ، المفسر مش شرط يعتبر أن القارئ هو شخص محتاج أنه يقرر له هذه المقدمات. فممكن عادي مفسر يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، فيقول النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فيقول النفخة الثالثة. فالذي يقرأ وما عندوش فكرة عن أن الموضوع أصلا في كلام بهذه الصورة، يعني إيه، إما سيستغرب سيقول أن هذا خطأ، ممكن يعتبر خطأ يقول لا هي النفخة الثانية الأولى بس ده خطأ، خطأ طباعي مثلا. لا، ليس الأمر كذلك طبعا. وهنا المفسر فسر لنا ووضح لنا هي ثانية بالنسبة لماذا عنده. طيب، فهذه نفخة الصعق، وهذا صريح في الآية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال في الاستثناء هنا إلا من شاء الله، قال المراد بعض الملائكة المقربين، فإنهم لا يصعقون عند هذه النفخة، بل يقبض الله تعالى أرواحهم بعدها حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، فلا يبقى إلا الله تعالى، فيقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. وقد ورد في حديث أن المراد منهم الشهداء، فإنهم متقلدون أسيافهم حول عرشه، وقد مر في سورة النمل. طيب، هنا في قوله تعالى إلا من شاء الله في الاستثناء، استثناء من الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ذكر المفسر هنا وجهين. الأول، قال بعض الملائكة المقربين، وذكر فيهم أنهم جبريل وملك الموت وحملة العرش، ماشي. ثم ذكر بعد ذلك قال بل يقبض الله تعالى أرواحهم بعدها حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، ثم يموت ملك الموت ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول، إنه هو المستثنى بعض الملائكة المقربين. الوجه الثاني الذي ذكره إيه؟ ها؟ الشهداء. الشهداء، قال وقد ورد في حديث أن المراد منهم الشهداء، وهذا الحديث حديث ضعيف، ولكن الفكرة يعني ليس مجرد رد القول باعتبار أن الحديث ضعيف. قال وقد ورد في حديث أن المراد منهم الشهداء، فإنهم متقلدون أسيافهم حول عرشه، ولا تصيبهم نفخة الصعق، أو لا تصيبهم هذه النفخة، خلينا نقول هذه النفخة. طيب، ما هنا عندي الحديث ضعيف ويعني ممكن الأخذ به، ماشي. الفكرة هنا في إيه؟ يعني عشان بس نتأمل، الأمر يحتاج إلى فقه، ليس مجرد مرور كده بس على الأقوال، يعني يحتاج إلى فقه هذا القول والكلام في معاني، هو التفسير معاني. يتقال الشهداء سبق لهم الموت في الدنيا، طبعا هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن سبق لهم الموت في الدنيا، يعني ربما قبل هذه النفخة بمئات السنين، صح ولا لا؟ حد شهيد مات. طيب، إذا أصابته هذه النفخة، لو جاءته نفخة، لو الكلام على نفخة الصعق، التي نفخة الصعق إيه اللي بيحصل فيها؟ نفخة الصعق الناس كلها بتموت. طيب، ما هو أصلا مات ميتة الدنيا، خلاص مات ميتة الدنيا. لذلك بعض المفسرين ذكر أن هذا الوارد في الحديث، حتى على ضعف هذا الحديث، أن الوارد في الحديث محمول على نفخة الفزع، باعتبار أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق، والنظر هنا القضية إن الشهداء أصلا يعني الكلام عن أناس أو غير الناس من الملائكة وغيرهم والمخلوقات كلها أنها تموت بهذه النفخة. طيب ما هو الشهداء أصلا ماتوا قبل ذلك الميتة في الدنيا ولكنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، فلا تفزعهم نفخة الفزع. واضح كده؟ وهذا يعني ملخص من كلام ابن جرير رحمه الله في هذه المسألة، ويكون الكلام في نفخة الصعق الكلام في الاستثناء من نفخة الصعق في الملائكة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه قال في الصور أخرى. يقول مرفوع بأنه فاعل نفخ كما يقال جاءتني أخرى، أو منصوب بمصدر أي نفخة أخرى، ونفخ مسند إلى الجار والمجرور. طبعا احنا عندنا هنا نفخ الفعل مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله يعني، ثم نفخ فيه أخرى، فهو يتكلم هنا في إعراب أخرى. فالوجه الأول قال مرفوع بأنه فاعل نفخ، ناب عن الفاعل يعني يقصد نائب فاعل، يبقى نفخ فيه أخرى تكون أخرى هي نائب الفاعل، كما يقال جاءتني أخرى، أو منصوب بمصدر أي نفخة أخرى، كأن نفخ فيه نفخة أخرى، نفخ فيه نفخة كأن النفخة كأنها مصدر وخلاص هذا إيه في مقام المصدر يعني أخرى. طيب وما نائب الفاعل، وما نائب الفاعل اللي هو المسند إليه؟ طبعا احنا في الإعراب البسيط كده يتقال لا ما هو أصلا الفعل إيه، هو أصلا الفعل غير متعد صح، وغير متعد خلاص هو لما يبنى المجهول مش هتدور على نائب الفعل، بس لابد للفعل مما لابد للفعل شيء يسند إليه، فيقول يكون الإسناد إلى الجاري والمجرور، الإسناد الجار والمجرور اللي هو في قوله فيه، يكون إسناد ليه فيه. طيب هنا الكلام في إعراب أخرى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قال فإذا هم قيام قائمون من مهلكهم أو مهلكهم على حسب بقى مصدر ولا، فإذا هم قيام ينظرون قال إلى الجوانب كما كانوا قبل ذلك أو ينتظرون أمر الله تعالى فيهم. هنا ذكر وجهين في قوله ينظرون، الوجه الأول باعتبار أن النظر من البصر، فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون إلى الجوانب يلتفتون يمينا ويسارا كما كانوا قبل ذلك، وكانوا منذ قليل كانوا قبل هذه النفخة أمواتا. والوجه الثاني الذي ذكره أن ينظرون بمعنى ينتظرون، فإذا هم قيام ينظرون أي ينتظرون، ينتظرون يقول ينتظرون أمر الله تعالى فيهم، فالقولين في معنى ينظرون، واحد فيهم من النظر اللي هو قريب من معنى البصر، والثاني من الانتظار. وأشرقت الأرض قال أضاءت أرض القيامة بنور ربها، هنا فسر الأرض بأرض القيامة، وهذا واضح. وخد بالك أن الأرض لا يلزم أن الأرض لما تأتي في القرآن، وهذا ينتبه له غالبا عدم قراءة أو عدم إلف تفسير السلف يجعل مثل هذا مستغربا، إن هو مثلا حد يقرأ مثلا أن الأرض تفسر بأرض الجنة، ماشي، أن الأرض تفسر بأرض الجنة مثلا، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فنجد في قول بعض السلف أن الأرض هنا الجنة. إزاي الأرض؟ الأرض دي اللي هي الأرض اللي احنا التي نسير عليها، والأرض وأرض والسماء في مقابل السماء، الأرض يراد بها هذه الأرض، ويراد بها أرض الجنة، ويراد بها أرض القيامة. فهنا يقول وأشرقت الأرض، هذا إنما يعلم من سياق الآيات، وأشرقت الأرض بنور ربها، فهنا يقول أرض القيامة، أرض القيامة بنور ربها، أشرقت بنور ربها، قال الذي خلقها من غير واسطة جرم، وذلك حين تجليه سبحانه للخلق لفصل القضاء، أو معناه أضاءت بما يقام فيها من العدل، فقولك أضاءت الدنيا بقسطك. هنا ذكر وجهين في إشراق الأرض بنور ربها. الوجه الأول هنا الإشراق بنور الله، بنور ربها، الوجه الأول قال بنور ربها الذي خلقها من غير وساطة جرم. هو إيه اللي من غير وساطة جرم؟ يعني خلقها من غير وساطة جرم، وهذا غير مقصود عنده، ويقصد أن الإشراق من غير وساطة جرم، يقصد أن الإشراق هذا من غير وساطة جرم. فهذا نور، هذا نور، إن صح التعبير أن يقال نور محسوس، نور محسوس، واضح؟ ليس نورا معنويا. يعني القول الثاني النور معنوي، أشرقت بما فيها، بما يقام فيها من العدل. قال أشرقت الأرض من ربها. الوجه الأول قال الذي خلقها من غير وساطة جرم، وذلك حين تجليه سبحانه وتعالى للخلق لفصل القضاء. الوجه الثاني قال أو معناه أضاءت بما يقام فيها من العدل. فيكون هذا الإشراق من نور ربها هذا معنوي، كقولك أضاءت الدنيا بقسطك، وهذا المعنى وارد عن السلف. الأول وارد عن السلف، والثاني وارد عن السلف، الثاني وارد عن السلف أيضا، لئلا يظن فيه أنه هو من باب التأويل المذموم مثلا، أو لا عادي، هذا القول وارد عن السلف، أن تفسر هذه الآية وأشرقت الأرض بنور ربها أي أشرقت بعدله وقسطه سبحانه وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، قال كتاب الأعمال للجزاء، واكتفي باسم الجنس. كتاب الأعمال للجزاء، من إزاي عرفنا أن الكتاب هنا كتاب الأعمال؟ هذا عليا من سياق الآيات، أن الكلام دلوقتي عن اليوم القيامة وموقف الحساب. فلحد يقول طب ما هو الكتاب لما يفسرش بالقرآن، يفسر بالتوراة، يفسر باللوح المحفوظ. بعض المفسرين قال أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، ولكن مشهور فيما ذكره هنا واقتصر عليه أن الكتاب هو كتاب الأعمال وضع للجزاء. طيب قال اكتفي باسم الجنس، ما دلالة هذا؟ قال اكتفي باسم الجنس باعتبار أن الكتاب هنا المقصود به الكتب، المقصود به الكتب، لأن كل إنسان له كتاب، فاكتفي باسم الجنس ووضع الكتاب. والمراد إيه؟ هنا هو اسم جنس، ولكن هو توضع كتب الأعمال، توضع كتب الأعمال. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، قال يشهدون على الأمم أنهم بلغوهم رسالة الله تعالى. والشهداء، شهداء معطوف على النبيين، يعني وجيء أيضا بالشهداء. قال والشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، أو الذين يشهدون للرسل بالتبليغ، وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هنا في قوله تعالى والشهداء ذكر وجهين في تعيين هؤلاء الشهداء، وجيء بالنبيين، واضح النبيين. طيب والشهداء، الوجه الأول الذي ذكره الملائكة، يبقى وجيء بالنبيين والشهداء الملائكة الذين يشهدون على العباد، فيبقوا الحفظ على أعمال العباد، يشهدون على أعمال العباد. الوجه الثاني أن الشهداء هم الذين يشهدون للرسل بالتبليغ، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون للرسل كما ورد في الحديث. نلاحظ أن الوجهين المذكورين لم يعرض فيهما لأول ما يتبادر للذهن في كلمة الشهداء في غير هذا السياق، صح؟ هو إيه اللي بيتبادر للذهن عند كلمة، عند إطلاق كلمة الشهداء؟ شهداء المعارك، الشهيد في سبيل الله، صح ولا لا؟ الشهيد في سبيل الله، هذا لم يذكره، هذا المفسر لم يذكره، وإن كان واردا في تفسير الآية. يعني بعضهم فسر الشهداء هنا بالشهداء في سبيل الله، الشهداء في سبيل الله مثل شهيد المعركة مثلا. ولكن المشهور في تفسير هذه الآية أن الشهداء جمع شاهد الذي يشهد، وهذا المتناسب مع سياق الآية، والمذكور في الآية من الوعيد وذكر النبيين وموقف الحساب، وجيء بالنبيين والشهداء، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، كتاب الأعمال اللي فيه أعمال الناس، وجيء بالنبيين الذين يشهدون على هؤلاء، الذين يشهدون على أقوامهم أنهم بلغوهم، والشهداء الذين يشهدون عليهم أيضا في أعمالهم، هذا متناسب مع موضوع الآيات. فالمعنيان المذكوران هنا يعني ممكن حد لو حد ذكر معنى شهيد الشهيد في سبيل الله فيبقى في مقابل هذين المعنيين. يعني ممكن الشهداء يتقال أن الشهداء من الشهادة أي الشاهد على الذي يشهد على غيره، ويفرع عن هذا الوجهان المذكوران. والقول الثاني الشهداء اللي هو جمع شهيد اللي هو شهيد في سبيل الله، وهذا لم يذكره المفسر. طيب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، قال بالعدل، قال ولكل من الظرفين صلاحية أن يقوم مقام الفاعل. يقول ولكل من الظرفين صلاحية، أن الظرفين اللي هو بينهم وبالحق، يقول لكل من الظرفين صلاحية أن يقوم مقام الفاعل، باعتبار أن الفعل مبني ليه؟ مبني لما لم يسمى فاعله، وقضية فينفع بينهم هي التي تقوم مقام الفاعل، تنوب عن الفاعل أو بالحق، وقضية بالحق وقضية بينهم. طيب، وقضية بينهم بالحق، الهاء هنا علامة تعود. لاحظ هنا أنه وقضي بينهم بالحق هذه تعود على جميع الخلق، تعود على جميع الخلق، لا يقال هنا أنها تعود لأقرب مذكور. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، هل قضي بين النبيين والشهداء؟ لا، قضي بين الناس، قضي بين الناس بالحق، واضح؟ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، قال فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ووفيت كل نفس ما عملت أي جزاءه، يعني وفيت كل نفس جزاء ما عملت، هنا قدر مضافا، ووفيت كل نفس ما عملت، يقول أي جزاءه، وهو أعلم بما يفعلون، قال فلا يفوته شيء مما عملوا سبحانه وتعالى. تبقى طبعا معنا يعني آيات معدودة في السورة، فإن شاء الله المرة القادمة نختمها ونشرع في سورة غافر بإذن الله تعالى. يقصد بالظرفين بين والباء وما في حيزهما، يعني بينهم بالحق. تمام. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.